سنة حلوة يا جميلة، ثانيا الليل حيكون طويل، قول لأمك ما تخاف الملها على بعض رصاص. ثالثا بوس الأسود ونزال، عالما قصدت لوش فوق التليل، بصير الصبيان رجال مغوير بعاصمة الليل. علمونا على الملعب نلعب عي صابت. شوب شوب وصوك، شوب شوب وصوك، شوب شوب وصوك، كنا سوا عم نتسلق، وينك اختفى. ما تحكي مع نسوان، علشان ما نسرع جسمان، ونسيت بس مقياس لكرامته قدام الناس. غالبا في طب نضب جيابه، علشان الصبي ابن بيه، وما حدا بينطر ادون استحيت الادغال. علمونا على الملعب نلعب عصابات. شوب شوب وصوك، شوب شوب وصوك، شوب شوب وصوك، كنا سوا عم نتسلق.